قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع درس موجز من دروس مصطلح الحديث إن شاء الله، وعقبه بإذن الله تعالى مناقشة لبعض المباحث الفقهية وهو مبحث الكفاءة في النكاح. فأقول بالله التوفيق، مررنا على بعض دروس المصطلح المتعلقة بالحديث الصحيح الحديث الحسن وبعض أقسام الضعيف. ومن أقسام الضعيف المرسل، المرسل من أقسام الضعيف، والمرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتابعي هو من لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه عليه الصلاة والسلام فهو تابعي. وأن العلماء من تجشم القول بأن قال المرسل هو قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثرون على أن المرسل قول التابعي عموما كبيرا كان أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضابط لكون التابعي كبيرا أو صغيرا أغلبه يتمثل في لقيا كبار الصحابة أو واسط الصحابة من عدم ذلك. فمثلا إذا كان التابعي لقي أبا بكر وعمر، سمع من أبي بكر وعمر ومن أبي عبيدة بن الجراح هؤلاء الكبار الذين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا وقيب وفاته أو بعد وفاته بقليل، يكون تابعيا كبيرا. أما التابعي الذي لم يلق إلا صغار الصحابة كأنس بن مالك أو عبد الله بن سرجس أو محمود بن لبيد أو سهل بن سعد بن الساعدي، فهؤلاء من الصحابة الصغار. إذا كان التابعي لا يروي إلا عن هؤلاء الصغار فيكون تابعيا صغيرا. إن كان يروي عن صحابة متوسطين ماتوا بعد النبي بسنوات 20-30-40 سنة ونحو ذلك، أو 50-60 سنة أيضا، فيكون تابعيا متوسطا. الذي يروي مثلا عن أبي هريرة وعائشة وجابر وابن عمر وأمثال هؤلاء وأم سلمة وغيرها يكون تابعيا متوسطا. أنا ذكرت هذا لماذا؟ لأن التابعي كلما كان كبيرا كلما كان مرسله أقوى. يعني التابعي كسعيد بن المسيب مثلا الكبير، أو أبو وائل شقيق بن سلمة ومخضرم، المخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، إما لكونه أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لكونه كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم لكنه لم يتسنى له الذهاب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يسمى مخضرم. فالمخضرم من أدرك الجاهلية والإسلام ولكن لم يرى النبي مؤمنا به، إما لكون النبي مات قبل أن يسلم، أو يكون ذلك لكون أسلم وكانت بلاده بعيدة فلم يستطع الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيسمى مخضرم. فالمخضرم يعد في أعداد التابعين الكبار، يدخل في أعداد التابعين الكبار. التابعي كلما كان كبيرا كلما كان مرسله أقرب إلى الصحة، لكن إذا كان متأخرا عن رسول الله صغيرا فيكون مرسله أضعف، لأن احتمالية أن يسقط أكثر من شخص موجودة في حال كونه صغيرا. يعني مثلا قتادة بعيد عن رسول الله قد يسقط شخصا وقد يسقط شخصين بل قد يسقط ثلاثة أحيانا. أحيانا يكون بينه وبين الرسول ثلاثة أشخاص، أحيانا يكون بينه وبين الرسول شخصان، أحيانا يكون بينه وبين الرسول شخص واحد، لكن التابعي الكبير في الغالب إذا أسقط سيسقط صحابيا واحدا. فلذلك التابعي كلما كان كبيرا كلما كان مرسله أقوى. لذلك يقول مثلا مراسيل سعيد بن المسيب قوية، مراسيل قتادة أو الزهري من أضعف المراسيل لكونهم صغار خاصة الزهري. واحد يسكت الأطفال يا جماعة. فمراسيل كبار التابعين أقرب إلى الصحة من مراسيل صغار التابعين لاحتماليات السقط. والمرسل كله من قسم ضعيف إلا ما ذكر من أن مراسيل الصحابة صحيحة معمول بها. فمثلا عائشة تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث حدثت له قبل أن تولد، فقولها أول ما بدأ به الرسول من الوحي الرؤيا صالحة لم تكن عائشة ولدت آنذاك، لأن الرسول تزوجها بنت تسع، بنى بها بنت تسع ومات عنها وهي مكة مع تسعة، إذا مات عندها من العمر 18 سنة. الرسول مات بعد بدء الوحي 23 سنة، فقولها أول ما بدأ به الرسول من الوحي الرؤيا صالحة تحكي شيئا قبل ميلادها بخمس سنين. كيف هذا؟ فهذا الذي يسميه علماء مرسل صحابي، إما أن الرسول أخبرها بذلك وإما أن أخذ ذلك عن صحابي آخر والصحابة كلهم عدول. نحو ذلك روايات أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة لم يسلم إلا قبل وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين. على ذلك كل الأحاديث التي رواها عن رسول الله ورسوله بمكة مراسيل، لأنه لم يكن أسلم ورسول في مكة، بل ما أسلم إلا قبل وفاة الرسول سنوات قليلة ثلاث سنوات. فجل رواياته عن الرسول إذ كان بمكة تعد مراسيل. ابن عباس رضي الله عنه صحابي لكنه ما هاجر، لم يهاجر من مكة إلى المدينة، كوني كان صغيرا وقال عن نفسه: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، الذين قال الله سبحانه: إن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يقدرون سبيلا. لكن روى أحاديث حصلت للرسول في المدينة، تسمى أيضا مرسل صحابي، فمراسيل الصحابة في الجملة مقبولة، إلا إذا كان الصحابي ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رآه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يرى النبي، لم يميز رسول الله، كان طفلا في المهد، الرسول رأى له حنكه ولكن هو لا يذكر ذلك ولا يعرف ذلك. فمثل هذا الصحابي الصغير حديثه عند جمهور التابعين، عند جمهور المحدثين في أداء كبار التابعين، ولا يأخذ حكم مرسل سائر أصحابه لكونه لم يميز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هناك من العلماء من يطلق على المنقطع مرسل وعلى المعضل مرسل وعلى أي راو لم يسمع من الآخر يقول أرسله فلان عن فلان، بمعنى أنه رواه عنه ولم يسمعه منه، أرسله فلان عن فلان بمعنى أنه رواه عنه ولم يسمعه منه. وهذا منتشر في أقوال علماء العلل، يقول مثلا رواه زيد عن الشعبي مرسلا، بمعنى أن زيد لم يسمع من الشعبي مثلا على سبيل المثال، فهذا الإطلاق ينبغي أن يتفطن. من الفقهاء من عمل بمرسل احتج به، وذلك لأن الله قال: هذا احتجاج الفقهاء العاملين بالمرسل، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، والتابعي ليس بفاسق، والتابعي ليس بفاسق، فإذا قال التابعي قال رسول الله كذا يقولون قبلنا روايته، فكي يراد نرد عليهم إذا قلتم ذلك فلما تخصون هذا الأمر بالتابعين؟ لماذا رددتم المعلق البخاري ثقة؟ فإذا قال رسول الله، إذا قال رسول الله لماذا لم تقبلوا حديث البخاري هو ثقة بشهادتكم؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلماذا قبلتم قول التابعي ولم تقبلوا قول من دون التابعي إذا أردتم أعمال الآية؟ فلهذا فقد اشتراط السند، اتصال السند يضاعف الحديث سواء كان تابعيا أو غير تابعي، إنما قبل فقط مرسل الصحابة. لزاما وأنت تبحث في الصحة أن تقرأ تراجم الرواة بتوسع، ولا تغتر بما يترجم له الحافظ أو يريده الحافظ، بس قال مثلا الشعبي عامر بن شراحيل روى عن فلان وفلان وعن أم سلمة وعن فلان وفلان، لا تغتر بقولك روى عن أم سلمة مثلا، لأن كلمة روى عن فلان لا يعني أنه سمع منه. المصنف كيف صنع صاحب هذه الكمال المقدسي أو كيف عفوا الكمال المقدسي أو المزي، كان يمر على الكتب الست، إذا وجد زيدا يروى عن عمرو قال ذكر عمرو في مشايخ من؟ في مشايخ زيد، فقد يروي عنه لكنه منقطع، فأتمم قراءة الترجمة إلى آخرها، فترى بعد أن قال الشعبي روى عن فلان وفلان وأم سلمة، في نهاية البحث يقول قال فلان قال أبو حاتم الشعبي لم يسمع من أم سلمة، وقد يعقبها بأن ذكر يوحى عن أم سلمة، قد يقول روى عن فلان وفلان وأم سلمة ولم يسمع منها وعلي وابن عباس ويذكر أمور، لكن أحيانا يفعل ذلك وحين يؤجل التعليق إلى النهايات فيذكر الروايات المرسلة. وبداية فنحن نعرف، وهذا ينبغي أن يهتم به الإخوة الذين يدرسون الرجال في معهد المحدث، ينبغي أن يركزوا على طبقات لها فائدة، الطبقات لها فائدة، طبقات الرجال يعني المدة الزمنية التي جاء فيها الرجال، طبقات تفيد، فمثلا عرفت أن الشعبي من أواسط التابعين فتلقائيا سأقول إذا مررت الشعبي عن أبي بكر دون أن أبحث، معروف أن الشعبي عن أبي بكر مرسل لأن الشعبي من أواسط التابعين، قرأت مثلا الزهري عن عمر دون أن أتب نفسه وخرج الحديث، أعرف أن هذه الأسانيد منقطعة لأن الزهري لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا وإن كان في أول أمر ليست له فائدة، لكن بعد ذلك وأنت تقرأ يعني مثلا نقرأ كثيرا ما نقرأ في تفسير كتاب الله ابن كثير يسوق سند، أحيانا يعني لهم أمر على سند، أظن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص أنه قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا أدت أم الولد حيض ثلاثة قروء، فأنا منشغل بجزئية في تحقيق الحديث وهي جزئية لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لا تلبسوا علينا سنة نبينا، لأن وردت رواية لا تلبسوا علينا ديننا، فسنة نبينا تختلف في المدلول عن ديننا، فقد يكون فهم أن المطلقة تتربص ثلاثة قروء سواء كانت أم ولد أو غير أم ولد من الآية والمطلقات، لكن قوله لا تلبسوا علينا سنة نبينا يفهم أن سنة النبي في أم الولد أنها تتربص ثلاثة قروء، أنا منشغل بالبحث، لكن في النهاية وأنا أبحث أعود النظر إلى الإسناد، فإذا بالعلماء يقولون قبيصة بن ذؤيب لم يسمع من عمرو بن العاص فريحني بعد، يعني كل الطرق منصبة على هذا الشيء، فأحرص على أن تتأكد من ثبوت سماع التابعي من أصحاب أكثر العلل، يعني اشتغل في العلل من مدة طويلة، أكثر العلل الحديث سببها الانقطاع بين راوي وراوي، أو رواية الحديث مرفوعا والأصل أنه موقوف، أو روايته مرسلا والأصل أنه رواية متصل والأصل أنه مرسل، هذه الثلاث علل هي أغلب العلل التي تواجه الباحثين ولا يتفطنون إليها إلا بعد دقة في البحث. مثلا إخواني مثلا نرى أن سنة ظاهرة سلامة، وهذا كثير جدا، أسانيد ظاهرة سلامة وصح، لكن آفتها أن هذا الطريق موصول والصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال، فتتفطن خاصة إذا كان عندك خبرة سابقة بعض الشيء بالمتون والتعليلات، في الحال تعرف إبراهيم للطمان سيقى ما سنغرب أو تعرف أن هذا الرجل ممكن يكون واصل للحديث والأخطى أنه موقوف أو مرسل، فلتتفطنوا إلى هذه العلل الثلاث: وصل المرفوع، وصل المرسل، رفع الموقوف، عدم السماعات. ثلاث علل هي التي تشوب عمل الباحثين الآن لما رجع أي كتاب محقق من قبل أو العلماء أسئلة فضلاء، كثيرا ما يخفى عليهم أن فلان لم يسمع من فلان ولم يدركه، أو أن هذا السند نعم هو صحيح لكنه معلول بالوقف، نعم أنه صحيح لكنه معلول بالإسناد. هذا أغلب هذه النقاط التي تشوب أعمال المحققين الموجودين الآن والذين قبل الآن أيضا إلا من رحم الله. فأحذر إخواني من هذا، بعض الإخوة سريع يريد أن يخرج كتاب وينتهي، لأن مسألة الوقوف على الموقوف أو المرسل تحتاج إلى جمع طرق، هو لا يريد أن يضيع وقته في جمع الطرق إنما يريد أن يخرج، فكتابه سيحتاج إلى نقد بعد أن يطبع لمراجعة كل هذه الموصولات التي صححتها، ستجدها معلولة بالإرسال إلا القليل أو ستجدها معلولة بالوقف إلا القليل. فالتفطن لهذا مطلب. وتم نوع من أنواع العلل وسيأتي التنبيه عليه في درس العلل باتساع إن شاء الله غير دروس العلل التي هنا: انفراد الرواة بألفاظ زائدة في المتون. انفرد أثر ابن جميل مثلا في حديث المختلعة: اقبل الحديقة وطلقها تطليق. انفرد أثر بلفظة وطلقها تطليق، إذا اعتبرناه في البخاري، البخاري قال لا يتابع أثر عليه، أي على هذه الزيادة قل من يتفطن، فإذا اعتبرتها ستقول التطليق أقول طلاق كما يقول الجمهور، لكن إذا ضعفتها قوية حجة المنازع لك في ذلك. هذا بعض ما يتعلق بالمرسل. هناك كتاب المراسيل لأبي داود معروف وكتب مصنفة في المراسيل كالخاز، وأيضا من أراد المزيد كل كتب المصطلح فيها المرسل، كل كتب المصطلح فيها باب المرسل. فمن أراد سؤالا في درس المرسل فليتفضل في درس المرسل. ما حكم حديث محمود بن لبيد: صحابي صغير لكن حديث قبله جمهور في أداد المتصل المرفوع؟ طيب أي سؤال في المرسل؟ تفضل. ميز ولم يحدث إلا بعد الوفاة كالكافر الذي حدث بعد الوفاة وبعد إسلام بعد فضل رسول الله. مقبول، نعم مقبول، لأنه وقت الأداء هو المعتبر، وقت أدائه هو المعتبر. هم أنه كان مسلما وحمل في حياة الرسول وعقل في حياة الرسول بعد ذلك ارتد وحدث عن الرسول وهو مرتد، حديثه سقط. نعم. المرسل هل يقوي بعضه بعضا أمر نسبي أيضا؟ إذا كان المرسل مراسيل صغار الصحابة يختلف في تقوية للآخر، يختلف في تقوية للآخر، لكن إذا كان مرسلان قويان يقوي بعضهما بعضا. لكن أحيانا يظن ويغلب الظن أن الساقط من كل طرق شخص واحد، فحينئذ نتحفظ. لكن إذا كان مرسل الشعبي، شعبي هنالك في العراق وسعيد بن مسيب هنالك في المدينة، يقوي بعضهما بعضا، لأن الساقط في الغالب لا ندري. يعني يقول أخوك يقول إذا قلنا إن التابعي قد قال رسول الله وصحابه كلهم موجود، فإذا أسقط سيسقط الصحابي، فنقول أولا من أدراك أنه أسقط الصحابي؟ هو بلغه، قد يكون بلغه زميل له من التابعين، قد يكون بلغه زميل له من التابعين، فمن أدراك أنه أسقط الصحابي؟ وإذا سمى الصحابي من أدراك أنه سمع من هذا المسمى؟ يعني افترض أنه أسقط مثلا، افترض أن قتادة أسقط أبا هريرة كذا تقول مش كذا مثلا، حتى إذا أسقط أبا هريرة مسألة السند منقطع لأنه لم يسمع من أبي هريرة. سعيد بن المسيب إذا أسقط هب أنه أسقط أبا بكر، هب أنه سمع رواية من تابعي آخر عن صحابي آخر، لقد ورد أن التابعين يروي بعضهم عن بعض. نعم نفس الشيء مختلف على تعريف المخضرم، مخضرم في كبار التابعين. بالمناسبة بالمناسبة نذكر عرضا من الطبقات، إذا قلنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين البخاري مدة زمنية على سبيل التقريب 200 سنة أو 250 سنة مثلا، هذه المدة الزمنية مقسمة تقريبا ليس 200 على 10 إنما تقريبا إلى 10 طبقات، إلى 10 طبقات، فمن البخاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام 10 طبقات، البخاري مثلا في الحديث 10 مثلا، فتقريبا الصحابة في الجملة هم الطبقة الأولى، فالطبقة الأولى هم الصحابة، من الثانية إلى الخامسة هم التابعون، كبار التابعين من الثانية، أوسط التابعين من الثالثة، صغار التابعين من الرابعة، صغار الصغار من الخامسة، أتباع التابعين ثلاث طبقات، كبارهم صغارهم المتوسطون صغارهم، وصلنا الآن إلى الطبقة الثامنة، نأتي للتاسعة والعاشرة هي طبقة أصحاب الكتب كأحمد، عفوا هي طبقة أحمد البخاري علي بن الجعد إلى هذا التوصيف. في ذلك بين البخاري وبين الرسول أربعة أشخاص: حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر. ابن عمر من أي طبقة؟ من أي طبقة يكون؟ من الأولى مش كده؟ نافع توقعاتنا يكون من أي طبقة؟ من الثانية إلى الخامسة، لكن لم يروى عن ابن عمر فسنصغره شيئا ما، ننزله إلى ماذا؟ الثالثة والرابعة، الرابعة والخامسة. مالك سيكون توقعاتنا لو من السادسة إلى الثامنة مثلا، وهكذا. شيوخ أصحاب الكتب يعني البخاري يقول حدثنا إسماعيل في الغالب العاشرة، إذا صور من الحادية عشر، إذا كبر من التاسعة تقريبا. بارك الله فيكم.